المراد بالحدود المعاصي، لأن الحدود تطلق على المعاصي كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق الحدود على الواجبات كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها على هذا وهذا، وتطلق الحدود على المعاصي على من ارتكب معصية يقال تطلق على التعزيرات التي يعني كقوله لما استشار عمر رضي الله عنه الناس الصحابة لما زاد تتابع الناس في الخمر فقال عبد الرحمن عوف خفف الحدود 80 تعزيرات، فتطلق الحدود على المعاصي وتطلق على الطاعات وتطلق على التعزيرات. قال ورد على الخوارج التكفير بالحدود المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة ونحو ذلك وبالموارثة وبحديث عبادة، يعني أن عمر بن عبد البر رد على الخوارج تكفيرهم بالمعاصي من ثلاثة أوجه أو بثلاثة أدلة. الدليل الأول رد عليهم الحدود التي تقام على العصاة، لو كانوا كفارا لما أقيمت عليهم الحدود يقتل، لو كان كافر العاصي الزاني والسارق وشرب الخمر ما أقيم على حد يقتل. والثاني الموارثة، الإرث بينه وبين أقاربه، لو كان كافرا لما حصل توارث. والثالث حديث عبادة، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فهذه ثلاثة أدلة رد بها على الخوارج، أولا الحدود التي تقام عليهم، ثانيا الموارثة، ثالثا الحديث حديث عبادة، فإن الذي رواه الإمام مسلم إنه أخبر أن من أصاب شيئا من المعاصي فعوقب به كان كفارة له، فدل على أنه ليس بكافر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.